تشهد كوريا كل يوم نجاحاً في معركة 200 يوم لفتح ثغرة الهجوم في تنفيذ الاستراتيجية الخماسية لتنفيذ اقتصاد الدولة. تم تهيئة أكثر من 300 موقع احتياطي لاستخراج الفحم، وتم نصب وصيانة أكثر من 400 مضخة على نطاق وزارة صناعة الفحم. زادت مؤسسة مصنع المنجمية المتحدة من إنتاج الحديد الخام المركز بضعفين مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. تنفذ المصانع التابعة لوزارة صناعة الآلات خطة الإنتاج بنسبة 105% كل يوم، وتتجاوز إدارة بيونغيانغ للسكك الحديدية خطة النقل بنسبة 0.3 عند قبل. تتجاوز مؤسسة الثامن شباط المتحدة للفينالون خطة إنتاج الفينالون الجوتي بنسبة 0.5 يوميا، ومؤسسة هنام المتحدة للأسمدة خطتها اليومية بنسبة أكثر من 110%. رفعت محطة كيمتك للصيد الأسماك نتيجة صيد الأسماك 0.5 مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وبنى الإداريون والعمال في وزارة الصيد الأسماك والوحدات التابعة لها 6 سفن جديدا. ويتجاوز أفراد الطبقة العاملة في مصنع كيم جونغ سوك بيونغيانغ للغزل والنسيج خطة إنتاج القماش بنسبة 105% كل يوم.